إنما الأعمال بالنيات. الحج أشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الأخر هذا الدويلة ما شاء الله. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. زيد شحال عطيني المثال؟ ستة. يا الله اختلفوا في مجلس واحد. حج النصيحة، حج عرف، إنما العمل بالنية، حج أشهر معلومات، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خمس صلوات في النية. الآن اختلفت كيف إذا افترقتم؟ اللهم جعل استماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. زيد بيتي يعني خلينا نشوف الآيات والأحاديث. أي الإسلام أفضل؟ علامة استفهام. ها الجواب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. زيد أعرف زيد هذا السابع. زيد الثامن فتح الباري شرح صحيح البخاري. ثامن تاسع تاسع البيت بحمد منشئ العالمين أبتدي. بحمد منشئ العالمين أبتدي. ها رضوان زيد وبعدين ثم الصلاة والسلام الأبدي. ثم الصلاة والسلام الأبدي. هذا البيت تسعة تسعة خلاص يكفي. ها يكفي ذكروني كل ثم الصلاة والسلام الأبدي. شيخ كأني جي ورأيت في المنام واحد طالب قال لي أصبح شيخ بطلش إعراب. والله العظيم الله سبحانه يا إعراب. هذا تأويل رؤيا كمك هذا الشيخ يا شيخنا بس ندرس عنده وبدأ يعصر يشد الناس من قوة الاهتمام رأيته في المنام. لقيته من الغد قلت له والله يا شيخ يعني رأيت انه قبيلت ان شاء الله. قال لي خير خير ان شاء الله. زيد بعد وقت ايام الاخيرة بديت نقرا وختمت الكتاب يعني في هذه السفرة الحمد لله. في الاخير ودعته سلمت عليه ودعته قال هذا تأويل رؤياك. لكن فكرونا يعني دائما نديروا هذا الاعراب ولا الفتره الصيفيه هذه شوفوا وقت يكون محل اتفاق ليس من جهة الرحبية الفرائض. إيه الفرائض. نأخذ الرحبية هي جيتنا في الرسالة لا يفصلنا عنها كثيرا لكن. ها؟